باسمه يرتل صوت الزمن تجدد كل الدنيا الوجه الحسن ايوه باسمه يرتل صوت الزمن تجدد كل الدنيا الوجه الحسن أوصافة تحمل أجمل معاني وجهه يفسر سبع المثاني بدروب يضوي كوكب أماني بآية جلاله يرجل زماني عن حب خيالي يرسم صور غالي ومن عيوني غار القمار أيوة بسم يرتل صوت الزمن تجد كل الدنيا الوجه الحسن أيوة بسم أيوة يرتل صوت الزمن تجد كل الدنيا الوجه الحسن دنيانا تحجي بلطفة وإباء شمس الكرامة تشع من رداء لما يصلي تصلي البراء تملي المساجد همس الدعاء يقنت وبجفينا يهوى النجم تتبسم دنيانا من يبتسم بحكمة لسانة انفتحت مدارس عنا ضميري يكتب هواجس الساحل غديرة تهاجر نوارس اسم المقدس عطر المجالس يخجل من أنفاسه عطر الورد أتعذب له لحظة عنا ابتعيد أيوة باسمه يرتل صوت الزمن تجد كل الدنيا الوجه الحسن أيوة باسمه يرتل صوت الزمن تجد كل الدنيا الوجه الحسن أي تتعلم العفة من عفاف عنا ما تبعدن أي مسافة بحر ودليل يا عاشق ضفاف واجب شكر الحسن الضيافة شكرا يا محبوبي ما قصرت يا سلطان إحساسي عبدك صرت تجد كل الدنيا الوجه الحسن أيوة باسمه يرتل صوت الزمن تجد كل الدنيا الوجه الحسن بالخدمة جيتك عوف بعبودي يا الغالي حبك كسر قيودي يا من وجودك علت وجودي وقبلة ودادك أصبح سجودي اسمك بين شفافي طعم الشهد يا الواهب لك روحي اشتامر بعيد أيوة باسمه يرتل صوت الزمن تجد كل الدنيا الوجه الحسن أيوة باسمه يرتل أيوة باسمه يرتل صوت الزمن تجد كل الدنيا الوجه الحسن يا قلعة الحب والحب شعارة عرش الجلالة يطوف بمزارة قلب الضريحة قبة ومنارة والما يحبك عمره خسارة قلبي يشبه حابس بك انفتن يا من عالم حبك جنة عدن أيوة باسمه يرتل صوت الزمن تجد كل الدنيا الوجه الحسن أيوة باسمه يرتل صوت الزمن تجد كل الدنيا الوجه الحسن ليلة غرامة عيني تساقر الفجر المودة أرسل خواطر وحي القوافي يمك يسافر غالي وهديتك أجمل مشاعر يا من صاغ الباري حروفك ذهب ما عوفك للتالي دمي كتاب أنا وخيالي سجدنا لحضرتك هدهد شعوري هامي بمحبتك لوحة قداسة شعري رسمتك دمعة دعائي صارت خدمتك في الناس وفكري بك انشغل واهدي لك بحروفي مصحف غزل. ايو باسمي يرتل صوت الزمن تسجد كل الدنيا تسجد كل الدنيا ايو باسمي يرتل صوت الزمن وجه الحسن.